بيشتاق لك، وبعده جرح الماضي معي ومعك، وبعد الزمن واقف، وبعد القلب واقف من لحظة اللي تركنا أنا وياك، بعد القلب بيشتاق لك، وبعد جرح الماضي معي ومعك، وبعد الزمن واقف، وبعد القلب واقف من لحظة اللي تركنا أنا وياك. ما بنساك يا جرح العايش في، ما بنساك مدام قلبي الطيب بعده معك، رح كمل عمري كله استنى. مطرح ما كنا أنا وياك، ما بنسى يا جرح العايش في، ما بنساك مدام قلبي الطيب بعده معك، رح كمل عمري كله استنى. الزمن واقف من لحظة اللي تركنا أنا وياك.